قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: العمائم تيجان العرب. هذا حديث عن العمائم يا أبا عثمان؟ نعم، وللخلفاء عمة، وللفقهاء عمة، وللبقالين عمة، وللأعراب عمة، وللصوص عمة، وللروم والنصارى عمة. كنت تتحدث عن العصا، ما الذي دعاك إلى الحديث عن العمة يا أبا عثمان يا جاحظ؟ يا أبا هفان، حمل العصا دليل على التأهب للخطبة والتهيؤ للإطناب والإطالة، وذلك شيء خاص في خطباء العرب ومقصور عليهم ومنسوب إليهم، حتى إنهم لا يذهبون في حوائجهم والعصي في أيديهم إلفا لها وتوقعا لبعض ما يوجب حملها والإشارة بها. والعمائم ما شأنها يا أبا عثمان؟ أما سمعتم قول الحجاج حين قام خطيبا فقال: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني؟ استمعي إلى ما قاله الأحنف بن قيس حين قال له رجل: يا أبا بحر، ما بقاء ما فيه العرب؟ يا رجل، بقاء ما فيه العرب إذا تقلدوا السيوف وشدوا العمائم واستجادوا النعال. وما شأن النعال يا أحنف بن قيس؟ يا رجل، استجيدوا النعال فإنها خلاخيل الرجال. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قولا أحسن من هذا. ماذا قال يا أبا عثمان؟ قال: تمام جمال المرأة في خفها، وتمام جمال الرجل في عمامته. والعمامة لها كل هذا عند العرب. قيل لأعرابي: إنك تكثر لبس العمامة. قال: إن شيئا فيه السمع والبصر لجدير أن يوقى من الحر والقر. اقترب موعد القاضي يا أبا عثمان، فماذا تعد له الليلة من طعام؟ التمر والعسل. طعامك كله تمر وعسل، ما هذا؟ هذا ليس طعاما يا أبا هفان، ولكنه إكرام الضيف، فإن شئت أن تعد لنا وليمة فهذا شأنك. نريد جدي رضيعا تشويه لنا يا أبا هفان. جدي رضيع؟ وهل تتركه لأمه حتى أذبحه وأشويه؟ أطلبي شيئا آخر يا مه. أنا أحكي لكما حكاية هذا الجدي الرضيع. اجتمع أبو نواس والفضل الرقاشي والحسين الخليع وعمر الوراق ومحكم بن رزين والحسين الخياط، وهم شعراء بغداد، في منزل عنان الجارية الأديبة الشاعرة، فتناشدوا الأشعار إلى وقت العصر. شوقتنا يا أبا عثمان، حدثنا. فلما أرادوا الانصراف قالوا: أين نحن الليلة؟ فكل واحد قال: عندي. فقالت عنان: بالله قولوا شعرا وارضوا بحكمي. مولانا قاضي القضاء، افتح الباب يا أبا هفان. جاءك الموت يا تارك الصلاة، ألم يقل إنه سيأتي بعد صلاة العشاء؟ لا تغيروا ولا تبدلوا، أكمل حديثك يا أبا عثمان. كنت أحكي حكاية شعراء بغداد مع عنان الجارية عندما أعدوا واستعدوا للسهرة. وماذا قال الشعراء يا أبا عثمان؟ قال الرقاشي: قوموا أحبايا، رووا مشاشكم من مشاشي، وإن كلت فحل لكم دمي ورياشي. وقال أبو نواس: لا، بل إلي ثقاتي، قوموا بنا بحياتي. وقال محكم بن رزين: قوموا إلى دار لهو وظل بيت دفيني، قوموا فصيروا جميعا إلى الفتى بن رزين. فقال الحسين الخياط: قضت عنان علينا بأن تزور حسينا، وأن يقروا لديه بالقصف والله عينا، فما رأينا كظرف الحسين فيما رأينا، قد قرب الله منه زينا وباعد شينا، قوموا وقولوا أجزنا ما قد قضيت علينا. مهلا فديتك مهلا، عنان أحرى وأولى بأن تنالوا لديها أسنى النعيم وأحلى. لا تطمعوا في سوائي من البرية كلا، يا سادتي خبروني أجاز حكمي أم لا؟ ها، وأجاز شعراء بغداد حكم عنان، أليس كذلك يا أبا عثمان؟ وأقاموا عندها ليلتهم يا قاضي بغداد. كل هذه الحكاية من أجل جدي رضيع يا جحظ. جدي رضيع؟ ما حكاية هذا الجدي الرضيع يا أبا هفان؟ مها يا سيد القاضي طلبت مني إحضار جدي رضيع مشوي لنقدمه إليك في هذه الوليمة. وأين الوليمة؟ نقيمها، الليل طويل يا مولانا القاضي. ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح، وما الإصباح منك بأمثلي. مولانا قاضي القضاء. ماذا؟ أمير المؤمنين يدعوك الساعة. وجب الرحيل إذن، أستودعكم الله. نعود إلى الحديث يا أستاذ. نعم يا مها، نتحدث عن العمامة. فقد كان سعيد بن العاص ابن أميمة بن عبد شمس إذا أعتم في مكة لم يعتم معه أحد، وكان هذا مقصورا في بني عبد شمس. هذا جد عمرو بن العاص؟ نعم، وهو الذي قيل فيه إذا شد العصابة ذات يوم وقام إلى المجالس والخصوم فقد حرمت على من كان يمشي بمكة غير مدخل سقيم، والعصابة والعمامة سواء. سعيد بن العاص كان إذا لبس العمامة حرمت على كل من كان في مكة، هذا كان في الجاهلية. نعم، وكان للعمامة شأن في الإسلام. يا سيدنا ومولانا، يا أبا الأسود الدؤلي. ماذا يا ولدي؟ كنا نتحدث عن العمامة واختلفنا في الرأي. على ما تختلفون؟ قال قائل إن حمزة بن عبد المطلب كان يوم بدر معلما بريشة نعامة حمراء في عمامته، وقالوا إن الزبير بن العوام كان معلما بعمامة صفراء، وكان مصعب بن الزبير يعقد العمامة في القفا، وله عمامة اسمها القفداء، وكان محمد بن سعيد بن أبي وقاص له عمامة تميل على حاجبه اسمها الميلاء. أما سمعتم قول علي كرم الله وجهه، تمام جمال الرجل في عمامته؟ يا سلام، هل للعمائم كل هذا الشأن عند العرب؟ إذا لبسوا عمائمهم لووها على كرم، وإن سفروا أناروا. وماذا تقول أنت في العمامة؟ العمامة جنة في الحرب، ومكنة من الحر، ومدفاة من القر، ووقار في الندى، وواقية من الأحداث، وزيادة في القامة، وهي بعد عادة من عادات العرب. وهل أعظم من تعظيم كور العمامة واتخاذ القضاة القلانس العظام في شدة القيظ، واتخاذ الخلفاء العمائم على القلانس، فإن كانت القلانس مكشوفة زادوا في طولها وحدة رؤوسها حتى تكون فوق قلانس جميع الأئمة؟ ولذلك يضع قاضي القضاة على رأسه عمامة عالية طويلة مدببة. هذه عمة الفقهاء يا مه، وهذا من زي القضاة وقان الله شره. لماذا يا أبا هفان؟ قاضي القضاة أحمد بن أبي دؤاد يحبك ويقربك، وأنت تبعد عنه وتشاكسه وتناكفه. ألم يأمر بضرب 100 عصا؟ هل نسيت يا جاحظ؟ لسوء أدبك وإقحام نفسك فيما لا يعنيك. أنا سيء الأدب يا جاحظ؟ أنا؟ لولا يا ما كتبت أنت سطرا واحدا في الأدب. لك حق يا أبا هفان، الأستاذ أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ يؤلف من كلامك. لا، أنا ليس عندي كلام، ولكنه لا يؤلف إلا إذا جلست معه. وما قولك في الجد الرضيع المشوي يا أبا هفان؟ أحضره لك إذا أردت، ولكن من أين أحضره الساعة؟ أمري لله. أهلا أهلا أبا هفان. مرحبا أبا هفان. أدركني يا غسان، أريد جديا رضيعا مشويا. ماذا؟ جدي ورضيع ومشوي؟ هل عندكم امرأة حامل؟ هذه المرأة تتوهم. لا يا أم غسان لا، هذا الجدي يطلبه أبو عثمان. ماذا؟ بل طلبته معه. نعم، هل تزوجها الشيخ؟ سأعود بعد حين أستبين. والعمامة ربما جعلوها لواء في الحرب، وقد اتخذوا في الحروب الرايات والأعلام، وهذه كلها خرق سود وحمر وصفر، وجعلوا اللواء علامة ومرجعا لصاحب الجولة في الحرب. وكيف كان ذلك يا أستاذ؟ هذه الخرق توضع على العصي، وذلك أهيب في القلوب وأهول في الصدور وأعظم في العيون. زدني علما يا أبا عثمان. يا مها، أجمعت الأمم رجالها ونساؤها على إطالة الشعور، لأن ذا الجمة في الشعر الغزير أضخم هامة وأطول قامة، وأن الكاسي أضخم من العاري. العصا والعمامة، ومنهما صنعت الراية. يا مها، هذا باب من أبواب الفصاحة، وهذا هو ما حدث بين معاوية وبين سحبان بن وائل، أفصح فصحاء العرب وأبلغ بلغائهم، وبه يضرب المثل في الفصاحة. تكلم يا سحبان، ألست أنت الذي يضرب بك المثل في الفصاحة؟ يا أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان، أحضر لي عصا حتى أتكلم. خذ هذه هي عصاي. هذه العصا خفيفة، ائتوني بعصايا من داري حتى أزن الكلام. أنت لا تتكلم إلا إذا كانت معك عصاك؟ نعم، هاتوا عصايا أكلمكم. عجبا، سحبان لا يتكلم إلا وفي يده عصا. هذه من عجائب الفصاحة يا مها. والجدي الرضيع المشوي يا أبا عثمان يا جاح. موعدنا معه في غد يا أبا هفان.